هذه الأمور، قم حول هذه الأمور في بعد صلاة الجمعة. أخونا أبو مالك ذكر لو سمعتم حول التبرع لمستشفى الأمل تبع السرطان، وأمس كنت عند بيت الوالد ورأيتهم كذلك تجمعون بطريقة سبحان الله يا شيخ عجيبة، يعني فعلا طريقة أو يعني سياسة عجيبة جدا، حتى أنهم أصبح تنافس بين الناس وحتى يريد من يدفع ويتبرع لهذا المستشفى. إيه أنا ما أدري مين اسمه، إيه من سهام هذه. نعم. هالشيء مبالغ يعني فظيعة جدا. أعلاها شيء. طيب شو الطريقة؟ أي نعم، هذه حتى تكون عندكم الصورة. جايبين طبعا بث مباشر. مجموعة من الموظفين في التلفزيون يجلسون على طاولات وماسكين هواتف مباشرة، المواطن بيتصل عليهم بيطلع ألو مين المتبرع، والله أنا المتبرع، شو اسمك، أنا صاحب شركة كذا تبرعت بألف دينار، بيسجلوا اسمه وبوقت كذا، بيحطوا التلفون بيقولوا شكرا له وكذا، يعني مدح وثناء. بعد شوية بيتصل واحد ثاني الشركة الفلانية بخمس ألاف دينار، بعديها كذا، بعدين بيجي بيقول مثلا بيصيروا يتردشوا بين بعضهم البعض، يا فلان جايبين ممثلين، يا فلان طب الان شو ضلنا اسمنا، ولا ضلنا اسمنا مثلا غرفة الانعاش، هذه شو تكلف؟ تكلف مثلا 15,000 دينار. بعد شوي اللي هو واحد متصل، يا اخي انا متبرع بغرفة الانعاش ب 15,000 دينار. بعد شوي كذلك انا متبرع كذا، حتى ان احدهم تبرع بربع مليون 250,000 دينار. يعني بهالصورة هذه خلال يمكن ساعات معدودة اتصل واحد قال يعني نريد نشوف كم جمعته، فوصل الرقم إلى 4 مليون دينار أردني. فهل الأسلوب هذا يا شيخي وهالطريقة هذه، طبعا بعدين بيجيبوا صورة ثانية على الاستديو هنا في جمعية أو ما أدري إيش يسموها هذه، بيجيبوا صورة وإذ بالأطفال طفل ماسك ورقة يقول تفضل يا عمي، أيوة شوفوا هذا الطفل النزيه البريء جايب 5 ليرات، واحد ثاني شوف واحد جايب حصالته فيها يمكن دينار أو دينارين، واحد جايب صار إيش، يعني بهالطريقة هذه. ففعلا استخطبوا قلوب الناس حتى إيش يعني يعطوا هالمبالغ هذه الطائلة. فإذا كان في ملاحظة يا شيخي أو شيء على هذا حتى يعني الإنسان يكون على ملاحظة في شيء. اولا انا بيغلب على ظني انه فيها امور تمثيليه غير حقيقيه. من اي ناحيه شفتي؟ متفقين انما افراد منهم انه تصل معنا وقول انا بدي اتبرع بربع مليون وهذا 5,000 الى اخره. هذا حبر على ورق فقط لاثاره الشعب وتحريكه وتحميشه. أنا لا أستبعد هذا. هذا من جهة. من جهة ثانية تحريك النفوس بهذه الطريقة تدفعها للمراءة والمرايا وعدم الإخلاص في الصدقة أو في المبرة لله عز وجل. نحن نقول هذول اللي تبرعوا هم ونواياهم، لكن لا نؤيد هذا الأسلوب. لا بعدين شيخي هم شاطرين عارفين الدرب، جابوا الدكتور أحمد العوايشي وسووا معاه مقابلة أمام الأطفال وأمام الناس، قالوا يا دكتور أحمد تفضل يعني نود منك كلمة. طبعا حقيقة يعني تكلم كلام حق، الصدقة والتشجيع على الصدقة كذا، بعدين هو قال في النهاية وأنا أتبرع بمبلغ كذا، تبرع يعني بمبلغ معين. فحتى يعني يشير للناس ان حتى من الناحيه الشرعيه يعني ها يحطكم هذا الشيخ حتى يعني تتبرعوا. أيوة. والصدقه بعشر امثالها. اذا بس الملاحظات هذه، اما ك يعني مشروع شيخي والدعمه ترون هذا. ايه انا يعني الى حد انه ذيك اليوم امبارح اظن اتصلت معي أم محمد هذه العبدينية، يمكن تعرفوها وزير الاتصال. نعم يا شيخ. هذه متفقة مع زوجها لإيقاف مقبرة على الطريقة السلفية لدفن الموتى. كانوا يتكلموا معي منذ سنة تقريبا بالخصوص، أعطيتهم الفكرة المشروع في اتخاذ المقبرة على سبيل المثال. مثلا قلنا لهم تشترى أرض اللي تكون مثلا 100 متر في 100 متر، أكثر كل ما كان أحسن. المهم التمهيد.